إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في حديثنا في سلسلة الحقوق الإسلامية، ما زلنا في حديثنا حول حق الله تبارك وتعالى على العباد، وما زلنا أيضا في هذا الحق حول ركن الإيمان الذي هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر، كما هو معروف في حديث جبريل الطويل الذي هو متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء جبريل عليه السلام متمثلا في صورة إنسان فسأل النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أمارات وأشراط وعلامات الساعة. فلما سأل جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له: أخبرني عن الإيمان، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فكان من أركان الإيمان الستة، كان الركن الخامس الذي هو الإيمان باليوم الآخر، والذي ما زلنا في حديثنا حوله مستمرين. وكنا قد أنهينا حديثنا في الدرس السابق عن الإيمان بالبعث بعد الموت، وذكرنا على ذلك الأدلة النقلية والعقلية، وذكرنا من الأدلة النقلية ما ورد في كتاب رب البرية وما ورد في سنة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في حديثنا حول الإيمان باليوم الآخر، ومما يتعلق أيضا باليوم الآخر الإيمان بالحشر. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بحشر الناس من قبورهم ومن غيرها، كما بينا ذلك في الدرس السابق، وقلنا أن كل من مات ولم يعفو عنه رب الأرض والسموات، وكتب ربنا تبارك وتعالى عليه بسبب تلك السيئات العذاب قبل البعث، أي في القبور في البرزخ، فسواء وضع في قبر أو لم يوضع في قبر تعرض لعذاب القبر. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بحشر الناس من قبورهم ومن غيرها على الموقف، واستشفاعهم إلى أولي العزم من الرسل، كل ذلك لتخليصهم مما هم فيه من الشدة، وحصول الشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود، ثم مجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد، فينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وبكماله سبحانه، فينزل إلى الأرض ليحاسب عباده بنفسه. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء أن يجيء الله تبارك وتعالى إلى الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يقول الله تبارك وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وحشرناهم، الحشر، حديثنا الليلة عن الحشر. يقال عندما تضع يدك أو تدخلها في جحر ضيق أو في مكان ضيق تدخل يدك فيه بصعوبة يقال عنك أنك حشرت يدك. فالحشر هو الزحام الشديد للخلائق جميعا، إنس وجن، بشر، ملائكة، شياطين، جن، طيور، حشرات، نباتات، كل الكائنات. لذلك هذا يسمى يوم الحشر، لأن الكل محشور في اختناق شديد وفي زحام شديد. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وروى الإمام البخاري ومسلم في حديث عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة، عراه، غرلا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة، عراه، غرلا. غرلا جمع أغرل، وهي الجلد التي قطعت في أثناء الختان عند الرجل أو المرأة، تعود تلك الجلدة التي قطعت في الختان لتعود إلى الإنسان مرة أخرى من جديد، كما بدأنا أول خلق نعيده، فتعود كما خلقت كما كنت أول مرة. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ ما النبي قال: تحشرون حفاة، عراة، غرلة. فقالت: إذن ينظر الرجال للنساء والنساء للرجال. وهذا إن دلك عن شيء فإنما يدلك على عفاف السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها حتى في هذا المشهد العظيم الذي تزهل فيه الأذهان والعقول ولا يستطيع أحد أن يفكر في أي شيء إلا في نفسه وفي نجاته، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هو لا يفكر إلا في نجاة نفسه، ورغم ذلك هي تفكر رضي الله عنها وارضاها في هذا الموقف العظيم في قضية عري النساء والرجال. فنسأل الله العافية والسلامة من نساء تعرين في زمن بدون أهوال. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا الحديث يدلك أيضا على الحشر. وقال ابن كثير عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني يأتي سبحانه وتبارك وتعالى لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه. يأتي الله عز وجل يوم القيامة ليفصل بين خلقه وبين عباده بعد أن يشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فقضية الشفاعة هنا هي من أجل أن يقام الحساب، من أجل أن لا يقف الناس في أرض المحشر أكثر من 50,000 سنة. يعني هم يستشفعون بالأنبياء من أجل بدء الحساب، ليس من أجل دخول الجنة والنجاة من النار، من أجل فقط البدء في الحساب. وهذه هي الشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم عن الشفاعة ونبين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست هذه هي الشفاعة الوحيدة له، بل له كثير وكثير من الشفاعات صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه أعظم شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ميز عن سائر الأنبياء بهذه الشفاعة وغيرها. فلا يستطيع أي ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يشفع إلى الله تبارك وتعالى في بدء الحساب باستثناء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا بعدما يسأل الناس أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد، فكلهم يقول لست بصاحب ذلكم، حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب صلى الله عليه وسلم فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء، أن يأتي الله رب الأرض والسماء لفصل القضاء فيشفعه الله في ذلك، وهي أول الشفاعات، وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة الإسراء عند ابن كثير، فارجع إليها تستفيد منها. فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. هذا بالنسبة للحشر، يحشر الناس ويأتي رب الناس ليحاسب الناس بعد شفاعة سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وبعد أن يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للبدء في إيه؟ في الحساب، يبقى هنا ننتقل إلى الإيمان بالحساب، وهو أيضا من ضمن أركان الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان بالحساب، ها هو الإمام القرطبي رحمه الله يصور لنا تلك اللحظة الحاسمة التي يتحدد من خلالها مصير العبد، إما إلى ظل ظليل أو إلى شر مقيل. قال الإمام القرطبي: فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين، تخيل نفسك وتخيل كأنك واقف في أرض المحشر، يحدث معك هذا الأمر وسيحدث. فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق، أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله تعالى، وقد وكلت الملائكة بأخذك، فقربتك إلى الله لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك. إذا عرفت أنك المراد بالدعاء، إذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب، فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك، تخطو وتخطي بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه، وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيديهم، في أيدي الملائكة، وقد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك بسبب عملك. فتوهم نفسك وأنت بين يدي ربك، في يدك صحيفة مخبرة بعملك، لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر، والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك، فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها ربك وأبداها، وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظما. فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك،

يعني يا ليتها كانت الموتة التي ليست بعدها موتة ولا حياة، هلك عني سلطانية. تفسير ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، هلك عني سلطانية يعني هلكت عني حجتي، فالسلطان بمعنى الحجة، فليس له حجة أمام الله تبارك وتعالى. أو هلك عني سلطانية بالمعنى الوارد المفهوم إلى الأذهان، السلطان بمعنى الحكم والقدرة والسلطان، فليس له أمام الله عز وجل أي حكم ولا قوة ولا قدرة ولا سلطان، فضاعت منه الحجة وضاعت منه القوة. يقول الله تبارك وتعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي اجعلوه يصلى الجحيم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. والله أعلم بأي ذراع هذا المقاس، أهو الذراع الذي يعرفه الناس أم هو مقاس آخر وحجم آخر للذراع؟ قال الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 70 ذراعا بذراع الملك. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اسلكوه قيل معناها يعني يدخل عنقه فيها ثم يجر بها، سلاسل توضع في عنقه فيجر من عنقه بهذه السلاسل. ولو أن حلقة من هذه السلسلة وضعت على جبل لذاب الجبل من شدة حرها، ومات الناس من نتن ريحها، فينادي أصحابه فيقول: هل تعرفوني؟ فيقولون: لا، ولكن قد نرى ما بك من الحزن، فمن أنت؟ فيقول: أنا فلان ابن فلان. يقولها لكل إنسان، لكل إنسان منكم مثل هذا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، تخلع كتفه اليسرى فيجعل يده خلفه فيأخذ بها كتابه. وقال مجاهد: يحول وجهه في موضع قفاه، يحول وجهه في موضع قفاه فيقرأ كتابه كذلك. فتوهم نفسك إن كنت من السعداء، وأسأل الله رب الأرض والسماء أن أكون أنا وأنت والمسلمين من السعداء. فتوهم نفسك إن كنت من السعداء وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجه، قد حل بك الكمال والحسن والجمال، كتابك في يمينك آخذ بضبعك ملك ينادي على رؤوس الخلائق: هذا فلان ابن فلان، سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وأما إن كنت من أهل الشقاوة، وأعوذ بالله وأعيذك بالله تبارك وتعالى من أن نكون من أهل الشقاوة، فساعتها يسود وجهك وتتخطى الخلائق، كتابك في شمالك أو من وراء ظهرك تنادي بالويل والثبور، وملك آخذ بضبعيك ينادي على رؤوس الخلائق: ألا إن فلان ابن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. نعوذ بالله من ذلك. أما عن القواعد التي يحاسب العباد على أساسها فهذا أمر آخر. لو عذب الله جميع خلقه لم يكن ظالما لهم أبدا، لأنهم عبيده وملكه، وهم جميعا ملكه، والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن الحق تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة، كيف لا؟ وهو الذي قال في الحديث القدسي الذي علمنا إياه الحبيب النبي مخبرا عن الرب العلي تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالله تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة لم تشهد البشرية لها مثيلا أبدا من قبل. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى في كثير من النصوص جملة القواعد التي تقوم عليها المحاكمة والمحاسبة في ذلك اليوم، وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد. هناك قواعد يحاسب العباد على أساسها. القاعدة الأولى: العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. القاعدة الثانية: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. فأما عن القاعدة الأولى والتي هي العدل التام الذي لا يشوبه ظلم، يوفي الحق عز وجل عباده في يوم القيامة أجورهم كاملة غير منقوصة، ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. قال الله تبارك وتعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال لقمان في وصيته لابنه معرفا إياه بعدل الله جل في علاه، قال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فهذه هي القاعدة الأولى، وهي قاعدة العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. والقاعدة الثانية: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. قاعدة الحساب والجزاء التي تمثل قمة العدل ومنتهى، أن الله جل في علاه يجازي العباد بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يحمل الحق تبارك وتعالى أحدا وزر غيره، كما قال الله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهذا هو العدل الذي لا عدل فوقه، فالمهتدي يقطف ثمار هدايته والضال ضلاله على نفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى. تعالوا لنرى الذين يجمعون أثقالا مع أثقالهم، لا يأتون يوم القيامة فقط ليحاسبوا عن أعمالهم، بل يحملوا أيضا أثقالا وذنوبا وأوزارا مع أثقالهم وذنوبهم وأوزارهم. قد يعارض بعض أهل العلم هذا الذي ذكرناه من أن الإنسان لا يحمل شيئا من أوزار الآخرين، بمثل قول الله جل في علاه: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فيرد بعض أهل العلم بهذه الآيات يقولون: هكذا يأتي أناس يحملون أثقالا مع أثقالهم، رغم أننا ذكرنا منذ قليل من القواعد التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة القاعدة الثانية، والتي هي: لا تزر وازرة وزر أخرى. فيظن بعض الناس أن هناك تعارض بين النصوص وبعضها البعض، ومنها أيضا قوله تبارك وتعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهذا الذي ذكروه موافق لما ذكرناه مع النصوص، وليس بمعارض لها عند التأمل وعند التدبر. فإن هذه النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من ذنوب، يتحمل إثم ما ارتكب هو من ذنوب، وإثم الذين أضلهم بقوله أو بفعله، فكان لهم قدوة وكان لهم أسوة وكان لهم معلما وكان لهم سببا في سلوكهم لطريق الضلال، كما أن دعاة الهدى ينالون أجر ما عملوه ومثل أجر من اهتدى بهديهم واستفاد بعلمهم. فإضلال هؤلاء لغيرهم هو فعل لهم يعاقبون عليه. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن كل نفس تقتل ويهراق من دمها، فلابن آدم الأول نصيب وكفل من دمها، لأنه أول من سن القتل في الدنيا. وهكذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إذن فأولا من القواعد التي يحاسب العباد على أساسها القاعدة الأولى: العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. القاعدة الثانية: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. القاعدة الثالثة: إصلاح العباد، اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال. هل هذه أعماله حقا التي عملها أم ليست بأعماله؟ فمن إعذار الله لخلقه وعدله في عباده أن يطلعهم على ما قدموه من صالح أعمالهم وطالحها لينظروا هم بأعينهم وبأنفسهم حتى يحكموا هم على أنفسهم، فلا يكون لهم بعد ذلك عند الله عذر. يقول الله تبارك وتعالى: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال أيضا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. كل نفس ترى بنفسها، ترى بأم عينها، ترى أمامها ما عملت في دنياها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. واطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعمالهم وقراءتهم لها. فقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه وكل بكل واحد منا ملكين يسجلان عليه صالح أعماله وطالحها. فإذا مات ختم على كتابه، أي لا يستطيع أحد أن يفتح ذلك الكتاب أو يعدل فيه أو يمحو منه أو يضيف له، ختم على كتابه. فإذا كان يوم القيامة أعطي العبد كتابه وقيل له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. القاعدة الرابعة من القواعد التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة: مضاعفة الحسنات دون السيئات. يعني مضاعفة الحسنات دون مضاعفة السيئات. وهذه من رحمة رب الأرض والسماوات، ولو كان من العدل لضعفت الحسنات وضعفت السيئات كما ضعفت الحسنات، أو لم تضاعف أصلا لا حسنات ولا سيئات، ولكن من رحمة رب الأرض والسماوات أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات. فمن رحمته أنه يضاعف أجر الأعمال الصالحة. قال الله: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. وأقل ما تضاعف به الحسنة، أقل ما تضاعف به الحسنة 10 أضعاف. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها. قال الله: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: الحسنة 10 أمثالها أو أزيد، والسيئة 1 أو أغفرها. ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث قدسي عن الرب العلي، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. ومن الأعمال التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تضاعف 10 أضعاف قراءة القرآن. ففي الحديث الذي يرويه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي رواية أخرى: ألف 10 ولام 10 وميم 10. والرواية عند الألباني في صحيح الجامع. وحدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء الذي يرويه الإمام البخاري وغيره، تردده صلى الله عليه وسلم بين ربه وموسى، حيث كان يشير عليه موسى عليه السلام في كل مرة أن يرجع إلى ربه فيسأله أن يخفف عنه من الصلاة، حتى أصبحت 50 بعد أن كانت 50. قال في ختام ذلك: قال الجبار تبارك وتعالى: إنه لا يبدل القول، كما فرضت عليك في أم الكتاب، فكل حسنة 10 أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب وهي 50 عليك. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ قال: خففت عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. إذن فأقل ما يؤخذ من الأجر على الحسنات 10 أضعاف، وقد يضاعفها أكثر من ذلك، وقد تصل المضاعفة إلى 700 ضعف وأكثر من ذلك. ومن ذلك مثلا أجر المنفق في سبيل الله، يقول الله جل في علاه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن فهي أضعاف مضاعفة. ومن الأعمال التي تضاعف أضعافا لا تدخل تحت الحصر، أضعاف كثيرة ليس لها حصر وليس لها عد وليس لها حد، ولا يحصيها إلا الذي يجزي بها تبارك وتعالى. الصوم، الصوم. ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والسر في كون الصائم يعطى من غير تقدير أن الصوم من الصبر، والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب، قال الله الملك الواحد الوهاب: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الإمام القرطبي وقال أهل العلم: كل أجر يكال كيلا، يكال كيلا أي يوزن بميزان، ويوزن وزنا إلا الصوم، فإنه يحثى حثوا ويغرف غرفا لكثرة ما حققه من الحسنات. وعندما يرى أهل العافية عظم أجر الصابرين يتمنون أن تكون جلودهم قرضت بالمقاريض لينالوا أجر الصابرين. ويقول النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ليؤدن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. يود أهل العافية والصحة والسلامة أن جلودهم تقرض بالمقاريض لما رأوه من الثواب العظيم الذي ناله أهل الصبر وأهل البلاء. فمن القواعد التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة القاعدة الرابعة: مضاعفة الحسنات دون السيئات. أما القاعدة الخامسة: تبديل السيئات حسنات. يقول رب الأرض والسماوات: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول رسول رب الأرض والسماوات: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، هو قد أقر واعترف بهذه الذنوب الصغائر ويخشى أن تذكر عليه الكبائر. فيقال له: فإن لك ما كان كل سيئة حسنة. فيقول: ربي، عملت أشياء لا أراها هاهنا. يقول له: رب، طب ده أنا ليا ذنوب كبائر أنا ما شفتهاش هنا، طب أقول لك أنا عليها عشان تبدلها لي. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول راوي الحديث. أيضا من القواعد التي يحاسب عليها العباد يوم القيامة القاعدة السادسة، إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين. أعظم الشهداء في يوم المعاد على العباد هو ربهم وخالقهم وفاطرهم الذي لا تخفى عليه خافية من أحوالهم. أعظم الذين يشهدون هو الله الواحد الحي القيوم. قال الله تعالى: إن الله كان على كل شيء شهيدا. وأول من يشهد على الأمم رسلها، فيشهد كل رسول على أمته بالبلاغ. قال الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيشهد الله عز وجل على العبد، ثانيا يشهد عليه نبيه، وكما يشهدون على أممهم بالبلاغ يشهدون عليهم بالتكذيب. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. ثم إن الأمم تكذب رسلها وتقول: كل أمة ما جاءنا من نذير. فتأتي هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون هي شاهد أيضا على هذه الأمم السابقة، فتشهد للرسل بالبلاغ وتشهد على أقوام هؤلاء الرسل بأنهم كذبوهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن الأشهاد أيضا الأرض والأيام والليالي، تشهد بما عمل فيها وعليها، ويشهد المال على صاحبه، ويشهد على العبد أيضا ملائكة الرحمن الذين كانوا يسجلون عليه صالح أعماله وطالحها. يقول الله تبارك وتعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وشهيد، شهيد يشهد عليها، والسائق والشهيد هم الملكان اللذان كانا موكلين بتلك النفس. وتشهد الملائكة على العباد بما كانوا يعملون. يقول الله تبارك وتعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فإذا لج العبد في الخصومة وكذب ربه وكذب الشهود الذين شهدوا عليه، أقام الله عليه شاهدا منه، فتشهد على المرء أعضاؤه وجوارحه وجلده. إذن فالقواعد التي يحاسب العباد على أساسها يوم الحساب في يوم القيامة: القاعدة الأولى العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. القاعدة الثانية لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. القاعدة الثالثة اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال. القاعدة الرابعة مضاعفة الحسنات دون السيئات. القاعدة الخامسة تبديل الحسنات تبديل السيئات حسنات. القاعدة السادسة إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين. وبعد الحساب وفي الأرض أرض المحشر في يوم الحساب يرى الناس حوض سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، ويتمنى الكل أن يشرب من هذا الحوض، والحوض أمر عن أعيننا غيب، فيجب الإيمان به والتصديق به كغيب وأنه حقيقة لا مراء فيها. فمن الإيمان الإيمان بالحوض، فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأحاديث فيه متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد الإمام البخاري رحمه الله في باب تحت عنوان في الحوض من كتاب الرقاق من صحيحه صحيح البخاري منها 19 طريقا، من 6575 ل6593. وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري أن الصحابة فيها يزيدون على 50 صحابيا، أي في الأحاديث المروية عن الحوض عن نبينا صلى الله عليه وسلم يزيد رواة الأحاديث من الصحابة عن 50 صحابيا. فالأحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة، أحاديث متواترة. ذكر 25 منهم نقلا عن القاضي عياض، وثلاثة نقلا عن النووي، وزاد عليهما قريبا من ذلك، فزادوا على 50 صحابيا. وهذا كما في الجزء 11 صفحة 468 لصفحة 469 من فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. كذلك أورد الإمام ابن كثير في كتابه النهاية، كتاب البداية والنهاية، أورد أحاديث الحوض عن أكثر من 30 صحابيا. في الجزء الثاني صفحة 29 لصفحة 65 ذكرها بأسانيد الآئمة الذين خرجوها غالبا. إذن فالإيمان بالحوض أمر ثابت بأحاديث متواترة عن أكثر من 50 صحابيا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فالإيمان به واجب. ومما جاء في صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. الحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ورواه مسلم في صحيحه ولفظه حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني مربع مش مستطيل مثلا، زواياه ايه؟ سواء، وماؤه أبيض من الورق، يعني أبيض من الفضة، أكثر بياضا من بياض الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، إما كنجوم السماء لأنها تضيء، وإما كنجوم السماء في العدد، وإما لكلا المعنيين معا، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. في رواية مسلم فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا، في رواية البخاري من شرب منها فلا يظمأ أبدا، حتى إن العلماء، وهذا مما سمعته من شيخنا الشيخ محمد سعيد رسلان، أن حتى بعد أن دخل العبد النار لذنوب وقع فيها يعاقب بكل أنواع الذنوب باستثناء الظمأ، فلا يظمأ حتى لو دخل النار. ما هو الحوض فين؟ في أرض المحشر. هل اللي يشرب من الحوض منقى من كل الذنوب والخطايا؟ الجواب لا، إنما يشرب منه من هم من أمة محمد لم يكن غير وبدل ولكن قصر أو فرط، فيعاقب على تقصيره وتفريطه. فالحوض في أرض المحشر قبل الجنة والنار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفي الحديث يشخب فيه ميزابان من الجنة. عارف ايه هو الميزاب؟ اللي هو المزراب، اللي هو الماسورة اللي بتبقى بتاعت المية، اللي بتبقى في اعلى المبنى في السقف او في السطوح الاسطح، لما تنزل المطر او يجي الماء بحيث ان هي تخرج من البيت فلا تأكل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم الحوض فين؟ في أرض المحشر. المية بتجيله منين؟ ما هو الحوض ده المصب، فين المورد؟ الجنة. طب كيف ينتقل من الجنة الماء إلى الحوض؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة. أيلة اللي هي حاليا إيلات، إيلات. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. جمع انت بقى الأحاديث، يبقى تخرج بإن ماؤه أبيض يلمع زي الفضة، وفي نفس الوقت أبيض من لون اللبن، ريحه أطيب وأفضل من المسك، طعمه أحلى من العسل. ومن الناس من يذاد عن ورود الحوض، يمنع من أن يصل إلى الحوض. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا فرطكم على الحوض. فرط يعني سابق، أنا سابقكم على الحوض. وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، يؤخذن فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والمراد بهؤلاء الأصحاب، عشان الشيعة بيأخذوا هذا الحديث استدلال ليهم على ارتداد الصحابة، ويجعلوا لهم ذريعة في سب الصحابة وتكفير الصحابة. فالمراد بهؤلاء الأصحاب يعني أناس قليلون ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها صاحب رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى اللي قتل هؤلاء المرتدين مين؟ الصحابة، مش اللي ارتدوا الصحابة. لما قتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين في حروب المرتدين، وأبو بكر الصديق صاحب الرسول قاتل بمن؟ بصحابة الرسول. إذن فليسوا هم المقصودين في الحديث. فالرافضة الحاقدون على الصحابة الأكرمون يزعمون أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي المأمون إلا نفرا يسيرا منهم، وأنهم يذادون عن الحوض. والحقيقة أن الرافضة هم الجديرون بالزود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين غيروا وبدلوا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الذين يزادون عن الحوض أي يردون ويمنعون من الورود. هذا بالنسبة للحوض. وكيف يبدأ الحساب؟ وكيف يحاسب الناس؟ بالأعمال السيئات والحسنات. وهل ستعد الحسنات عدا أيهما أكثر عددا أم توزن وزنا؟ الجواب توزن وزنا. إذن لابد من ميزان. أين يوضع هذا الميزان؟ وما شكل هذا الميزان؟ وكيف تكون كفتاه؟ كيف تكون كفتاه؟ ومن يوضع في الميزان؟ أهي الأعمال أم الإنسان أم الأعمال وعامل تلك الأعمال؟ وهل يوزن الإنسان بجسده وحجمه ووزنه؟ فكلما كان بدينا في الوزن ثقيلا، أم أنه يزن إنسان يكون أخف وزنا وأقل حجما ويزن أكثر من الآخر؟ هذا كله سنعرفه في اللقاء المقبل إن شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حديثنا في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى عن الإيمان بالميزان، وما الذي يوزن في الميزان، وما الأعمال التي تثقل في الميزان، وما علاقة الأعمال الخواتيم بالميزان، وكيف ننجو من خطر الميزان. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.